والله أنا بالنسبة للتربية مع الأطفال حقيقة ما وضعت منهجا مفصلا، لأنه لا أطفال عندي بعد أطبقه عليهم إن شاء الله تعالى لما يكون، لكن ما وضعته ويمكن الإفادة منه هو منهج أبي رحمه الله تعالى في تربيتنا، فبقراءتي المكتوب عنه إن شاء الله تنتفعون بأفكار لإسقاطها الشخصي، وكذلك في كتاب الأسئلة الأربعة السؤال الرابع عند الكلام على بصائر في التربية والتنشئة في قائمة من المراجع، فلا بد للوالدين أن يرجعاهما لهذه المراجع، وإما هما معا أو المسؤول عن التربية بالأساس في البيت هو يضع بنفسه لنفسه مع أولاده خطة، يعني وضع التصورات والخطط على تفصيل شيء على مقاسي الشخصي لا بد أن يفعله الشخص بنفسه، كفوا عن طلب وانتظار الأشياء الجاهزة والمصممة، لأن هذه هي وضعت كعلامات إرشادية، لكن في النهاية حياتك الشخصية هي تصميم فريد خاص بك. فأنا شخصيا المقاربة التي أنصح بها من شاء أعجبت من شاء، أنا لا أخضعها هنا للنقاش ولا للجدل ولا لأي شيء، وإنما أنا أذكر رأيي أنا الشخصي من باب العلم لمن شاء أن يعلمه، وهو أنني حقيقة مع تعليم المنزلي وإتمام إتقان الأطفال للسان العربي وعلوم الإسلام، وطبعا هذا يتطلب تفرغ من الوالدين أو على الأقل واحد فيهما، والأم هي عادة المنوطة بهذا التفرغ، اللهم إلا إذا كان الأب يعني ما شاء الله أبا كأبي رحمه الله تعالى يفرغ من وقته ونفسه وعنده أصلا من العلم الراسخ ما ينقله لأولاده، فهذا هو تقدير الحقيقة في ظل ما ذكرته في اسم الله الحق من جرائم المدارس الدولية، وطبعا المدارس غير الدولية هي كذلك فيها نوع إجرام فكري وعقدي وكذا، فأنا مع التربية المنزلية بالدرجة الأولى إلى أن يصل الطفل لهذه المرحلة من الرسوخ، ثم بعد ذلك علوم الدنيا وشهاداتها والمهن، هذه صدقا في تقديري وتجربتي العملية لا أقول كلاما نظريا فحسب، أمرها محلول وهين بعد استقرار الأصول، لكن بدون استقرار هذه الأصول سنظل دائما في فوضى وتضارب نفسي أو فكري أو روحي حتى وإن استقرت لنا علوم المهن وعلوم الدنيا، وأصلا الواقع ينبئ عن هذا الكلام، لأنه إحنا ما شاء الله اليوم في عصر استقرار المهن وعلوم الدنيا، طيب هل استقرت لنا الدنيا نحن؟ هل استقرت حياتنا فيها؟ لا، لأنه مكمن الخلل الأساسي هو الذي نتهرب منه والذي لا نعطيه الأولوية والذي نستكثر عليه مسألة التفرغ أو البدء به.